بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وقفنا عند الوارثات من النساء. الوارثات من النساء، قال: والوارثات من النساء سبع. والوارثات من النساء سبع، يعني سبعة إيه؟ أصناف أو أنواع من النساء يرثن. قال أولا، رقم واحد: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور. البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، يعني بنت ابن ابن ابن الابن، هذا إيه وإن نزل، يعني بنت الابن، بنت ابن الابن، بنت ابن ابن ابن الميت، مهما نزل بمحض الذكور، يعني بدون أن يتخللها إيه، ما يكونش بنت بنت ولا بنت ابن بنت ولا كده، لكن تكون السلسلة يعني منها إلى الميت كلها أبناء ذكور. يبقى البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فهذه الآية الكريمة فيها ميراث الأولاد، وكلمة الأولاد تشمل البنين والبنات. فيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الأولاد من البنين والبنات يرثون، والذكر يأخذ ضعف الأنثى. فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني إن كنا بنتين فصاعدا، إذا الميت مات وترك بنتين فأكثر، رجل مات أو شخص متوفى مات وترك بنتين أو أكثر، فلهن ثلثا ما ترك، البنتان لهما ثلثا تركة الميت، وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني لو رجل مات وترك بنتا واحدة فالبنت الواحدة لها نصف التركة. لو شخص توفي رجل أو امرأة وله بنت واحدة فالبنت الواحدة تأخذ نصف التركة. إذن هذه الآية فيها ميراث البنات، وكلمة البنات تشمل بنات الابن، يعني بنات الابن يعتبرن من البنات، من بنات الميت، إما بناته لصلبه مباشرة أو بنات أبنائه فهن بناته أيضا. يبقى هذا واحد واثنين، واحد اللي هو البنت واثنين اللي هو بنت الابن. نقول الوارثات من النساء سبع، ذكرنا اثنين منهما. ثلاثة، قال والثالث والرابع: الأم والجدة. رقم ثلاثة ورقم أربعة من الوارثات من النساء: الأم والجدة، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد، لو متوفى توفي وليس له أولاد، وورثه أبواه، يعني ورثته أب وأم، فالأم كم تأخذ؟ الثلث. فإن كان له إخوة، إذا المتوفى له إخوة، فلأمه السدس. لأمه السدس، إذا الميت ليس له أولاد الأم يعني ولا إخوة، فالأم تأخذ الثلث. أما إذا كان له إخوة أو أولاد يعني فالأم تأخذ السدس فقط. نعم، الأولاد يشمل البنين والبنات، يعني إذا المتوفى له أبناء أو بنات فالأم ستأخذ أم الميت تأخذ السدس فقط. وكذلك إذا كان له إخوة اثنان او اكثر من الاخوة او الاخوات فالام تأخذ السدس ايضا. قال: وعن بريدة رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: للجدة السدس، هذا ميراث الجدة، اذا لم يكن دونها ام، يعني معناها أن الجدة لا ترث في وجود الأم. لو رجل مات وترك أمه وجدته، الأم ترث والجدة لا ترث. لكن لو متوفى ترك جدته وليس له أم، يبقى الجدة ترث. كذا ذكرنا أربع يعني وارثات من النساء. رقم خمسة الأخت، قال والأخت مطلقا شقيقة أو لأب أو لأم. الأخت من ضمن الوارثات من النساء، سواء كانت أختا شقيقة يعني تشترك مع المتوفى في أبويه، أو أختا لأب يعني هي أخت المتوفى من جهة أبيه فقط، أو أختا لأم يعني أخت المتوفى من جهة أمه فقط. لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، والكلالة الذي ليس له أصل ولا فرع. عندما نقول أصل فرع هناك استعمالان، يعني في استعمال نقصد بالأصل، الاستعمال المقصود هنا نقصد الأصل الأصل إيه من الذكور اللي هم يعني الآباء والأجداد، هنا نقصد الأصل من الذكور يعني ليس له آباء ولا أجداد. ولا فرع يعني لا أولاد ولا أولاد إيه ابن، نقصد الفرع الوارث هنا. وفي استعمال آخر للأصل يعني إذا نقصد الأصول الورثة بصفة عامة يشمل الأمهات والجدات، بس هؤلاء يعني الأمهات والجدات لا يمنعنا يعني ميراث الأخت، إنما الذي يمنع ميراث الأخت هو الأب والجد يعني، أما الأم والجدة لا تمنع ميراث الأخت. يعني المقصود بالآية الكريمة هنا وإن كان رجل يورث كلالة يعني ليس له أب ولا جد، ليس له أب ولا جد، وفي نفس الوقت إيه ليس له أبناء من الإيه، ليس له أبناء ذكور ولا أبناء ابن. ماشي. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هنا المقصود الأخ لأم والأخت لأم يعني، فلكل واحد منهما السدس. إن شاء الله هيأتينا بالضبط شروط إرث الإخوة لأم تفصيلا، تأتينا إن شاء الله. قال ولقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هنا الأخت في الآية هذه مراد بها الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، يبقى في عندنا آية في ميراث الإخوة لأم اللي هي فيها إن الإيه إن الأخ أو الأخت لهما السدس، هذه الآية المقصود بها الأخ لأم والأخت لأم. أما الآية اللي فيها إن الأخت تأخذ النصف هذه المقصود بها الشقيقة أو الأخت لأب. نعم. نصف الميراث يعني رجل مات وترك أخته الشقيقة تأخذ نصف الميراث، نصف الآخر يذهب لبقية الورثة إذا كان يعني مثلا له عم أو ابن عم أو كذا يأخذ الباقي. لو فرض يعني أنه ليس له أي وارث إلا الأخت فقط، هنا باب عندنا اسمه باب الرد، أن هنا الأخت تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، يرد عليها عند عدم وجود يعني مثلا وارث بالتعصيب أو كذا. إلى قوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فإن كانت اثنتين يعني إن كانت أختين شقيقتين أو لأب، أختين شقيقتين أو أختين لأب، فلهما الثلثان مما ترك. لو رجل مات وترك أختين شقيقتين فالأختان لهما الثلثان. ماشي. الأخت الواحدة لها النصف، أختان أو أكثر، أختان أو ثلاثة أو 10 أخوات يتقاسمن الإيه الثلثين، إما شقيقات أو لأب، إما شقيقات أو لأب. أما الأخوات لأم، الإخوة والأخوات لأم أيا كان عددهم إذا زادوا عن واحد أو واحدة يبقى الثلث، واحد أخ لأم واحد السدس. يعني عندنا الإخوة الأم لهم طريقة في الميراث، والأشقاء ولأب لهم طريقة أخرى. فبالنسبة للإخوة من جهة الأم لما أبناء أم الميت، لكن من أب آخر، الأخ لأم أو الأخت لأم، اللي هو أخت الميت من جهة أمه ولكن من أب آخر. فهذه إذا كانت واحدة، واحد أو واحدة، يأخذ السدس. اثنين أو أكثر، الثلث. ماشي كده؟ الإخوة لأم الواحد منهم يأخذ السدس، والاثنين أو أكثر الثلث. ماشي؟ أما الأخت الشقيقة والأخت لأب إذا كانت واحدة لها النصف، اثنتان أو أكثر الثلثان. نعيد تاني. الأخ لأم الواحد له السدس. الأخ لأم يعني ما معنى أخ لأم؟ يعني ابن أم الميت. الأخ لأم الواحد له السدس. الأخت لأم الواحدة لها السدس. واحد على ستة. نعم، يتساوى ذكرهم وأنثاهم. الإخوة لأم ذكرهم كأنثاهم. أخ لأم واحد له السدس، أخت لأم واحدة لها السدس. أخوان أو أختان لأم أو أكثر، ماشي، فلهم الثلث للذكر كحظ الأنثى الواحدة. إخوة لأم ذكرهم كأنثاهم عند الانفراد وعند الاجتماع. إن انفرد أخ لأم واحد يأخذ السدس، أخت لأم واحدة تأخذ السدس. اثنان أو أكثر من الإخوة أو الأخوات لأم فيشتركون في الثلث. واحد على ثلاثة من التركة للذكر كحظ الأنثى الواحدة. هذا في ميراث الإخوة لأم والأخوات لأم. ماشي؟ الإخوة لأم الواحد له السدس. ماشي؟ أخو أخت لأم يتقاسمون الثلث برضو للذكر كحظ الأنثى الواحدة. يعني سدس سدس اسمه. إن كان إخوة وأخوات، إذا اجتمع إخوة وأخوات أشقاء يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا اجتمع إخوة وأخوات لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين. ماشي كده؟ الإخوة الأم دول هم أدلوا بأنثى، هم يعني قرابتهم إلى الميت عن طريق أنثى، فلذلك يعني لهم أحكام خاصة بهم. طيب، الآن ذكرنا خمسة إيه؟ يعني أصناف من الوارثات من النساء. رقم ستة، قال والزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم. الزوجة لها الربع. الآية يعني هيأتينا إن شاء الله تفصيل. الزوجة يعني أحيانا تأخذ الربع وأحيانا تأخذ الثمن حسب إيه، كون الميت له أولاد أو ليس له أولاد. قال والمعتقة، هذا رقم سبعة، آخر نوع من أنواع الوارثات من النساء، المعتقة يعني لو أن امرأة اعتقت عبدا فهذه المعتقة تكون من ضمن ورثة هذا العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. الولاء، ومن معاني الولاء يعني الحق في الميراث، يعني أولى بميراثه لمن اعتق. قال هذه جملة الوارثين من الذكور والإناث. ذكرنا أن الوارثين من الرجال عشر، والوارثات من النساء، الوارثون من الرجال عشرة، والوارثات من النساء سبع. الوارثون من الرجال عشرة، والوارثات من النساء سبع. حد حفظهم؟ في أبيات طبعا في الرحبية، هذه تساعد يعني في متن كده، منظومة الرحبية في المواريث. يقول ايه، والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، ممكن نعدهم مع بعض كده، الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب رقم ثلاثة يعني أول شيء الابن ده واحد، وابن الابن مهما نزلا رقم اثنين، والأب ده رقم ثلاثة، والجد له وإن علا، يعني الجد لأب وإن علا، الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، ماشي، والأخ من أي الجهات كان، ده رقم خمسة، أخ شقيق أو لأب أو لأم، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، ده رقم خمسة الأخ، ماشي، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ده رقم ستة، ابن الأخ المدلي إليه بالأبي يعني الذي يقرب إليه عن طريق أبي، اللي هو الشقيق أو لأب، يعني إن الشقيق من جهة الأب والأم، والأخ لأب هو من جهة الأب، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع ما قالت ليس بالمكذب، والعم هذا رقم سبعة، والعم وابن العم من أبيه، العم الشقيق ولأب، وابن العم الشقيق ولأب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء، هم الزوج والمعتق، ماشي كده، وبعدين يرجع يعد الوارثات من النساء، يقول والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت، مرة ثانية يعني، والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت هذا رقم واحد، بنت وبنت ابن هذا رقم اثنين، ثلاثة، وأم مشفقة هذا رقم ثلاثة اللي هو الأم، وبعدين وزوجة وجدة، احنا ذكرنا الأم هنا الجدة يعني، ومعتقة، جدة رقم خمسة، معتقة رقم ستة، بنت وبنت ابن وأم، بنت رقم واحد، بنت ابن اثنين، أم رقم ثلاثة، وزوجة وجدة ومعتقة، قال والأخت من أي الجهات كانت، رقم سبعة الأخت، من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. الرحبية، الرحبية نعم، لا يعني نحو 200 بيت تقريبا، 240 كده، مقالا ليس بالمكذب، يحب منكم يعني يستزيد ان شاء الله، موجود لها شروح على في islamway.com، في منها شرح للعبد الفقير، وفي شروح اخرى يعني مشايخ اخر، ممكن كنا شرحناها هنا في هذا المسجد حتى من قبل ايضا، نعم موجود الشرح على موقع طريق الاسلام ان شاء الله، ان شاء الله. فهؤلاء ايه، الوارثون من الرجال والوارثات من النساء. قال وعند التفصيل يبلغ الرجال 15 وتبلغ الإناث 10، ويعرف ذلك بالتأمل والرجوع إلى المصادر، والله تعالى أعلم. يعني هم احنا قلنا وارثون من الرجال 10 من النساء 7، هذا ايه على الإجمال، أما على التفصيل فالوارثون من الرجال 15 والوارثات من النساء 10. ما المقصود بالتفصيل؟ يعني التفصيل معناه ان هنيجي عند الايه، الاخ، ونقسمه الى ثلاثة، نعد الاخ، نعد الاخ الشقيق واحد، اخ الاب رقم اثنين، الاخ لام نعده يعني ثالثا، ونيجي عند العم نقسمه الى قسمين، شقيق ولاب، وابن الاخ نقسمه قسمين، شقيق ولاب، والعم شقيق ولاب، وابن العم شقيق ولاب، ماشي، يبقى عندنا تقسيم، لما عشان نخلي العشرة نخليهم 15 تفصيلا، نيجي عند الأخ نقسمه إلى ثلاثة أقسام، شقيق ولأب ولأم، الأخ ثلاثة أقسام، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. ونيجي عند ابن الأخ نقسمه كم قسما؟ قسمين بس، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. أما ابن الأخ لأم لا يرث، يعني الأخ لأم نفسه يرث، أما ابن الأخ لأم فليس من الورثة. نعم، ابن الأخ لأم ماشي، اللي هو أبوه يعتبر أخا للميت من جهة أمهما، فابن الأخ لأم لا يرث. وبعدين العم أيضا نقسمه إلى شقيق ولأب، وابن العم نقسمه إلى شقيق ولأب قسمين. يبقى كم يطلع المجموع كده؟ يبقى عندنا إيه؟ عندنا الابن واحد، نعدهم كده مرة أخرى سريعة. الابن رقم واحد، ابن الابن اثنين ماشي، الأب ثلاثة، الجد، الجد لأب فقط، الجد الوارث اللي هو الجد لأب بس، الجد لأم لا يرث، فهو الجد لأب فقط ماشي. ده رقم أربعة. وبعدين نيجي عند الأخ هنعده بقى إيه؟ ثلاثة، نقول الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، يبقى كده وصلنا سبعة. وبعدين ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، كده صاروا تسعة. وبعدين العم الشقيق والعم لأب، صاروا 11. وبعدين احنا وصلنا لمين؟ احنا عدينا العم مش كده، بقي ابن العم الشقيق وابن العم لأب ماشي. وبعدين الزوج والمعتق، صاروا 15. بالنسبة للنساء هن سبع على الإجمال وعشر على التفصيل. لأن نيجي عند الجدة هنا هنقسمها عند النساء إلى جدة لأب وجدة لأم. احنا في يعني الجد الوارث اللي هو لأب فقط، لكن الجدة الوارثة سواء الجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم. فيبقى عندنا الجدة نقسمها إلى قسمين، والأخت نقسمها إلى ثلاثة أقسام، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم ماشي. يبقى زدنا يعني زدنا في الجدة، زدنا فيها واحد نخليناها اثنين، والأخت زدنا فيها اثنين جعلناها ثلاثة، يعني في اثنين قسمين زيادة، يبقى في ثلاثة زيادة على السبعة، صار المجموع عشرة ماشي كده. مين يعد لنا الوارثات من النساء على التفصيل؟ تفضل شيخ أسمه. ايوه المعتقة، ايوه كده خمسة، البنت، البنت الأخت الشقيقة لأب، الأخت الشقيقة لأب، في الشقيقة اللي هي لأب وأم، وفي لأب فقط وفي لأم فقط. احنا عدينا الأم وعدينا نعم، يعني ممكن مرة ثانية نقول البنت واحد، نعدهم بسرعة كده، البنت واحد، بنت الابن اثنين، الأم ثلاثة، الجدة لأب أربعة، الجدة لأم خمسة، الأخت الشقيقة ستة، الأخت لأب سبعة، الأخت لأم ثمانية، الزوجة المعتقة، كده صرنا إيه؟ عشرة إن شاء الله. طيب دول ايه؟ الوارثون من الرجال والوارثات من النساء. اي وارث، اي شخص يعني من الاقارب غير هؤلاء يقال عنهم ذو الارحام. اي شخص من الاقارب غير هؤلاء يقال عنه من ذوي الارحام، اللي هم الاقارب الذين لا يرثون. زي ايه مثلا؟ هل عدنا الخال او الخالة؟ ما عدناش الاخوال اللي هم اخوة الام، يعني مش الاخوة لأم، لا، إخوان الأم اللي هم أخوال الميت ماشي، وخالات الميت، وكذلك الجد لأم وابن البنت، كل هؤلاء ليسوا من الورثة فيعتبرون من ذوي الأرحام. قال أنواع الورثة باعتبار الإرث. قال والورثة باعتبار الإرث ثلاثة أنواع، باعتبار يعني نوع إرثهم أو طريقة توريثهم، يعني نوع يرث بالفرض، ونوع يرث بالتعصيب، ونوع يرث لكونه من ذوي الأرحام. بعدين يشرح إيه المراد بكل قسم، ثلاثة أقسام: فرض، تعصيب، ذو أرحام. ما المقصود بصاحب الفرض؟ قال: فصاحب الفرض هو الذي يأخذ نصيبا مقدرا شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. صاحب الفرض هو الذي يأخذ نصيبا مقدرا شرعا، يعني نصفا أو ربعا أو ثلثا أو سدسا، اللي هي الفروض. الفروض في كتاب الله تعالى ستة، والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع، ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه. مرة ثانية، يعني عبارة مجزة، يعني عبارة مختصرة، يقولون إيه؟ الربع ونصفه وضعفه. الربع ونصفه وضعفه، نصف الربع اللي هو الثم وضعفه النصف، ماشي؟ والثلث ونصفه وضعفه، الثلث واحد على ثلاثة، ونصفه اللي هو كم؟ السدس، وضعفه ضعف الثلث هو الايه؟ الثلثان. يبقى نقول الربع الفروض ستة، وهي الربع والثلث ونصفهما وضعفهما. الربع ونصفه وضعفه، والثلث ونصفه وضعفه. هذه الفروض الايه؟ الستة في كتاب الله تعالى. وذكر الله تعالى ايه؟ يعني اصحاب الفروض، من الذي يأخذ النصف، ومن الذي يأخذ الربع، ومن الذي يأخذ السدس والثمن وكذا. فالذي يأخذ نصيبا من هذه الأنصباء يقال عنه وارث ايه؟ بالفرض. الوارث بالفرض له نصيب مقدر شرعا لا يزيد عنه إلا بالرد، اللي هو في حالة عدم ايه؟ يعني يعني وجود بقية من التركة، ولا يوجد ايه؟ اصحاب تعصيب ليأخذوا هذا الباقي فيرد على اصحاب الفروض. يعني مثلا زي رجل مات وترك اختا، اخت لها النصف، ولم يترك احدا ليأخذ النصف الباقي، فهنا ايه؟ يرد على الاخت، ماشي؟ مثلا مسألة أخرى، رجل إيه مات وترك مثلا يعني نقول إيه؟ أما وأختا، أما وأختا. طيب الأم لها الثلث، لأن ما فيش جمع من الإخوة، يعني في بس أخت واحدة، فالأم لها الثلث واحد على ثلاثة، والأخت لها إيه؟ النصف. طيب نريد توحيد المقامات، يعني نصف وثلث، ما هو أقل يعني رقم ينقسم على الثلاثة والاثنين؟ ستة. والمسألة من ستة، الأم لها كم من ستة؟ الثلث اللي هو اثنين من ستة، والأخت لها النصف اللي هو كم؟ ثلاثة من ستة. طيب المسألة فيها ستة أسداس، بس لما جينا جمعنا طلع خمسة أسداس، ماذا نصنع بالباقي؟ هنا نقول يرد عليهما، يعني بالحصص، فيعني بدل ما هي المسألة من ستة نقول ترد إلى خمسة، فالمقامات يعني بدل ستة نخليها خمسة، فمعناها أن الأم بدل ما تأخذ اثنين على ستة تأخذ اثنين على خمسة، والأخت بدل ما تأخذ ثلاثة على ستة تأخذ ثلاثة على خمسة، يبقى يجلهم زيادة، الزيادة تقسم عليهم على حسب الحصص، هذا اسم الرد. يبقى هنا زادوا عن الفرض بسبب ايه؟ عدم وجود يعني من يأخذ هذا الباقي فرد على اصحاب الفروض. العول عكسه، العول عكسه، ان ايه؟ رجل مثلا امرأة ماتت وتركت زوجا واختين، الزوج له كم؟ النصف، والاختان لهما الثلثان. طيب نصف وثلثان، لما تيجي المسألة أصلها من ستة، النصف كم من ستة؟ ثلاثة من ستة، والثلثان أربعة من ستة، يعني المسألة هي فيها التركة فيها ستة أسداس، بس الورثة يريدون سبعة أسداس. كيف نجيب سبعة أسداس؟ نجعل السدس سبعا، بدل ما هي مسألة من ستة نخليها من سبعة، الزوج بدل ما ياخد 3 على 6 ياخد 3 على 7، والأختان بدل ما ياخذوا 4 على 6 ياخذون 4 على 7. هذا اسمه العول. في حالة العول يبقى أصحاب الفروض دخل عليهم نقص، في حالة الرد أصحاب الفروض دخل عليهم زيادة. واضح هذا؟ واضح. حاضر. لا إن شاء الله. هو طبعا يعني في عندنا باب كامل اسم باب الرد، وباب آخر باب العول، يعني في باب العول وباب الرد. بس هنا الآن فقط يعني نريد، يعني لا نريد تفاصيل الرد والعود، بس نريد معنى المصطلح، يعني عشان انت بتقرأ بس مصطلح كده، ما مصطلح الرد ومصطلح العود. فيعني باختصار ان مصطلح الرد فيه ايه، يعني ان التركة، يعني ان الفروض اقل من ايه، من يعني من سهام التركة، يعني مجموع الفروض اقل من سهام التركة. المفروض التركة بيكون عندنا مثلا 6 أسداس، المال منقسم إلى 6 أسداس، 6 مثلا أسهم، كل سهم بسدس. فإذا طلعت الفروض اللي عندنا 5 أسداس أو 4 أسداس، يبقى هنا في عندنا باقي زيادة، نحتاج ناخد الزيادة دي نوزعها على أصحاب الفروض مرة أخرى، يبقى أصحاب الفروض دخل لهم زيادة. ماشي، أصحاب الفروض بيستحقوا 4 على 6 بس. طب الآن عندنا سدسين زيادة، ماذا نصنع بهم؟ بهما نعيد توزيعهم على أصحاب الفروض مرة أخرى، فيبقى أصحاب الفروض سيأخذون إيه؟ زيادة عن فرضهم. هذا اسمه الرد. العول عكسه، إن الفروض مجموعها زيادة على، يعني على أصل المسألة أو مجموع سهام المسألة الأصلية. يعني المسألة 6 أسداس، بس جينا جمعنا الفروض لقيناها 7 أسداس. طب نجيب منين 7 أسداس؟ هو المال فيه 6 أسداس بس، ما فيش 7 أسداس. زي امرأة ماتت وتركت زوج وأختين، الزوج له النصف والأختان لهما الثلثان، كيف تدي الزوج نصف التركة والأختين ثلثي التركة؟ تجيب منين نصف وثلثين؟ المال فيه نصف وثلثين تقدر؟ إذا اديت الزوج نصف يبقى نصف، والثلثين أكثر من نصف، الأختان يريدن الثلثين، لو اديت الأختين الثلثين يبقى ثلث، والزوج يريد نصف. يبقى لأن عندنا إيه؟ الفروض يعني زيادة على أصل المسألة، فهنا يدخل نقص على أصحاب الفروض اللي هيأخذ، يعني الزوج مثلا كان المفروض ياخذ 3 على 6 هيأخذ 3 على 7. أيهما أكبر، 3 على 6 ولا 3 على 7؟ 3 على 6 أكبر، يبقى هو هياخد 3 على 7، يعني دخل عليه إيه؟ نقص. ماشي؟ والأختان بدل ما ياخدوا 4 على 6 أخذ 4 على 7، يعني أخذنا أقل مما يعني كان لهن. فإذا صاحب الفرض هو الذي يأخذ نصيبا مقدرا شرعا، يعني نصفا أو ربعا أو ثلثا، لا يزيد إلا بالرد، إلا في حالة الرد، ولا ينقص إلا بالعول، إلا في حالة الرد. طب هذا صاحب الفرض. قال والعصبة هم الذين يرثون بلا تقدير. العصبة هم الذين يرثون بلا تقدير، هؤلاء العصبة هم معدودون من ضمن الوارثين من الرجال 10، ومن ضمن الوارثات من النساء 7، هم من ضمن الإيه؟ من ضمن الوارثين، ولكن ارثهم بغير تقدير، يعني لم، يعني جاء في القرآن والسنة أنهم يرثون، لكن لم يذكر هل يرثون إيه؟ نصفا ولا ربعا ولا ثلثا، ولا ما ذكر لهم نصيب، يرثون لكن بغير تقدير. طيب هذا الذي يرث بغير تقدير زي الابن مثلا، هنا الآية كان يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الابن يرث. طيب الابن يرث لأن رجل مات وترك ابنا، الابن ده نعطيه مثلا ابنا وعما، وفي مسألة أخرى ترك بنتا وعما، اللي ترك بنتا وعما نقول البنت لها الايه؟ النصف، والعم له الباقي. طب اللي ترك ابنا وعما، الابن كم يأخذ؟ كل المال. طيب هو ليس له نصيب محدد، ولكن ايه؟ ذكر أنه وارث لكن بغير تقدير. فالذي يرث بغير تقدير هذا حكمه أنه يأخذ المال كله إذا انفرد، ويأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، إذا كان معه أصحاب فروض يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. يعني مثلا إيه، رجل مات وترك ابنا وزوجة، قل الزوجة تأخذ الثمن فرضا والابن يأخذ الباقي، نقول إيه تعصيبا، فالابن يأخذ الباقي تعصيبا، فالوارث بالتعصيب هو الذي إذا انفرد أخذ كل المال، وإذا كان معه أصحاب فروض يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. طيب وإذا استنفدت الفروض التركة، يعني عندنا وارث بالتعصيب بس الفروض استنفدت التركة، يعني زي مسألة مثلا زوج وأختين وعم، زوج واختين دول اصلا خدوا التركة وزيادة كمان التركة وعم، طيب العم ده وارث بالتعصيب ليس له، يعني ما ذكر ان العم له نصف ولا ربع ولا نصيب محدد، فوارث بالتعصيب، طيب هنا يأخذ ما تبقى، لم يتبقى شيء ولا يأخذ شيئا. ماشي. وبعدين العصبات ان شاء الله يأتينا لهم الوارثون بالتعصيب، هؤلاء لهم ترتيب معين، الاولى منهم هو الايه الاحق لما يجتمع اكثر من وارث بالتعصيب، زي ابن وعم، ابن يرث بالتعصيب والعم يرث بالتعصيب، لكن الابن اولى من العم، الابن ياخذ المال كله والعم لا ياخذ شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها، قال صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها، يعني اصحاب الفروض ياخذون فروضهم اولا، فما بقي فلاولى عصبة ذكر، فما بقي الذي يتبقى بعد الفروض فلأولى عصبة ذكر، هنا ايه في ترتيب اولويات لهؤلاء الوارثين بالتعصيب، صاحب اللي عليه الدور اللي هو المقدم فيهم هو الذي يأخذ ايه ما تبقى بعد اصحاب الفروض، او يأخذ المال كله اذا لم يكن اصحاب فروض، ويمنع ايه العصبات الذين هم يعني مؤخرون عنه. ويأتينا ان شاء الله ترتيب العصبات وكده لاحقا. قال وذوي الأرحام، النوع الثالث من أنواع الإرث اللي هم الإرث إيه؟ ميراث ذوي الأرحام، قال هم الذين يرثون عند عدم أصحاب الفروض، هم الذين يرثون عند عدم أصحاب الفروض غير الزوجين وعدم العصبات. ذوي الأرحام اللي هم يعني لهم تعريف آخر إنهم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، أي قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، وهو من ذوي الأرحام. فأصحاب ذوي الأرحام هؤلاء يرثون عند عدم أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، يعني لماذا؟ لأن الزوجين لا يرد عليهما، كل أصحاب الفروض يرد عليهم إلا الزوجين، فمعناه أنه مثلا الآن نقول مثلا من ذوي الأرحام مين؟ مثلا الخالة وبنت مثلا ابن بنت الميت، هذا من ايه؟ من ذوي الأرحام، وأبو أم الميت من ذوي الأرحام. طيب فلو ترك مثلا متوفى ترك مثلا أختا وابن بنت، ترك أخته الشقيقة مثلا وابن البنت، الأخت الشقيقة تأخذ نصف المال فرضا ونصف المال ردا، تأخذ نصف المال فرضا ويرد عليها بقية المال، وابن البنت لا يأخذ شيئا لأنه من ذوي الأرحام لا يأخذ شيئا في وجود أصحاب الفروض، إلا في حالة الزوجين، يعني زوج أو زوجة، يعني مثلا رجل مات وترك زوجة وابن بنت، الزوجة كانت تأخذ الربع، ماشي، وابن البنت هذا من ذوي الأرحام، ابن البنت هنا يرث، ابن البنت هنا سيأخذ الايه الباقي ويرث رغم أنه من ذوي الأرحام، لكن ذوي الأرحام يرثون مع الزوجين، يعني ما تبقى بعد الزوجين، لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهما، يأخذ الفرض فقط ولا يرد عليه الباقي، فإذا في باقي وليس هناك عصبات يأخذه ذوي الأرحام. طيب لو وجد عصبات ووجد ذوي أرحام، من الذي يرث؟ العصبات يرثون. فإذا ذوي الأرحام يرثون عند انعدام أصحاب الفروض كلهم ما عدا الزوجين، يعني أي وارث بالفرض عدا الزوجين لا يرث معه أحد من ذوي الأرحام، وأي وارث بالتعصيب لا يرث معه أحد من ذوي الأرحام. جواب السؤال، يعني ما الحكمة في أن الزوجين لا يرد عليهما؟ الحكمة في هذا أن الزوجين ليس بينهما قرابة، ليس بينهما صلة رحم، ليس كذلك؟ الزوجان العلاقة بينهما مصاهرة وليست علاقة رحم. وهو الدليل على توريث ذوي الأرحام، استدلوا بقول الله تعالى إيه؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني أن الأقارب أو بعضهم أولى ببعض، فهو ده استدلوا به على الرد، الدليل على الرد. يعني قال لك أن الأقارب، يعني لما أصحاب صاحب الفرض أخذ فرضه عندنا باقي، هل الباقي هذا نرده على نفس صاحب الفرض ولا نعطيه للمساكين والفقراء؟ فأنا يعني طبعا في عندنا مذاهب فقهية، يعني الحنابلة والأحناف قالوا نرده على نفس إيه؟ صاحب الفرض اللي هو أخذ فرضه، يعني زي المثال اللي هو أخته رجل مات ترك أختا شقيقة فقط، الأخت أخذت النصف فرضا، في نصف باقي، هل ده نوزعه على الفقراء والمساكين ولا نعطيه للأخت مرة أخرى نديها الباقي؟ قالت نديه للأخت. ليه؟ لأن الله تعالى قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهي أولى بإيه؟ بأخيها، أنها تأخذ ما تبقى منها، أولى من الغرباء عند الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد. الإمام مالك والشافعي قال لك لا، خلاص الأخت أخذت فرضها، باقي الزيادة ده نحطه في بيت مال المسلمين، توزع في مصارف بيت المال على الفقراء زيها زي الآخرين. فاللي أخذوا بالرد استدلوا بقول قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالزوج لا يرد عليه لأن الزوج ليس من أولي الأرحام حتى يرد عليه، ليس أولى من الإيه؟ من الغرباء يعني، فمثله مثل غيره، يأخذ فرضه والزيادة ليس له أولوية على غيره في هذه الزيادة، فيوضع في بيت المال. السهم الذي يجري عليه الرد هل يجري عليه العرض؟ هو الرد عكس العول، يعني الزوج هل يجري عليه العول؟ نعم أحسن. هذه طبعا يعني في الحقيقة مسألة الرد على الزوجين استعجلنا، يعني ما لسه يجي وقتها، بس هو يعني هناك قول يعني يعتبر في الحقيقة يعني قول مروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعتبر قولا شاذا يعني من جهة المذاهب الفقهية، ما أخذ به إلا قلة من الفقهاء، يعني ليس معمولا به في المذاهب الأربعة. قالوا بالرد على الزوجين، حجة هؤلاء قالوا كما أنه يدخل عليهما العول، يعني لما تكون الفروض زيادة الزوجان بيدخل عليهما العول، فقالوا كذلك ينبغي أنه عند النقص يعني يحصل لهما رد، طالما بيحصل عليهم ضرر بالعول يبقى بالتالي يستحقون الرد، نفس القياس يعني، هذه حجتهم يعني. يعني زي لما قلنا زوج وأختين، الزوج دخل عليه النقص بدل ما ياخد 3 على 6 أخذ 3 على 7. طب لما يعني يكون المسألة فيها مثلا زوج ومعاه وارث يعني آخر، والمسألة طلعت مثلا من 5، ما تخلوش ياخد 3 من 5 زي ما هو في حالة الخسارة، هو بيتحمل الخسارة، بس في حالة الربح ليه ما نزيدوش في الربح؟ فهذه حجة يعني هذا القول المروي، يعني قالك طالما الزوج والزوجة بيتحملوا في حالة العول وبيحصل عليهم نقص، كذلك ينبغي انه في حالة الزيادة يستفيدون من الزيادة ويحصل لهم رد يعني. فده في الحقيقة يعني قول مروي عن عثمان رضي الله عنه، أخذ به الشيخ السعدي، وقل يعني عبر التاريخ الإسلامي كله يعني عدد محدود من الفقهاء اللي أخذ بهذا الرأي، لكن المذاهب الأربعة ما أخذوا به بالرد على الزوجين، بالرد على الزوجين. يعني الإمامان مثلا مالك والشافعي عندهم لا رد على أي أحد من الورث، أبو حنيفة وأحمد قالوا بالرد على جميع أصحاب الفروض عدا الزوجين، لكن يوجد يعني رأي مروي عن عثمان رضي الله عنه بالرد على الزوجين أيضا. يعني قال: وذوي الفروض عشرة أصناف. ذوي الفروض عشرة أصناف. تفضل. تريد نايت شيء؟ نعم تفضل. تفضل الله يبارك. لو حد عنده سؤال كده قبل ما يجي خلاص. عمرية ان شاء الله هيأتينا ان شاء الله. اللي يعني زوج وام واب او زوجه وام واب. يعني هذه مساله العمريه الاولى والعمريه الثانيه. اللي هي الاولى زوج وام واب، العمريه الثانيه زوجه وام واب. يعني إن شاء الله تأتينا في ميراث الأم، أن الأم يعني أحيانا تأخذ الثلث وأحيانا تأخذ السدس، وفي العمريتين تأخذ ثلث الباقي. يقول في الرحبية، يقول إيه: وإياكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. هذه العمرية هيأتينا إن شاء الله في السؤال الآخر. تفضل. نعم ان شاء الله هنستعملها ان شاء الله في ناخذ. احنا لسه بس يعني بنعرف اسماء الوارثين وكده. ان شاء الله الدرس القادم باذن الله نبدا ان شاء الله ناخذ تدريبات وناخذ مسائل على السبوره ان شاء الله. ان شاء الله. مع التطبيقات ان شاء الله تحفظ يعني. يعني الان زي ناخذ زي يعني قواعد كده نظريه، بس نبدا تطبيق يعني نعطي مسائل يعني توفي رجل وترك كذا وكذا ونطلب حلها ان شاء الله. لا ان شاء الله ميسر باذن الله. وعلى كل حال يعني ممكن حتى نختم الدرس ان شاء الله. يقول يعني: وذوي الفروض عشرة أصناف. ذوي الفروض أصحاب الفروض عشرة أصناف: الزوجان والأبوان. الزوجان يعني الزوج والزوجة، الزوج يرث بالفرض. يعني من بين الوارثين من الرجال والنساء منهم من يرث بالفرض والباقون يرثون بالتعصيب. فالذين يرثون بالفرض من هؤلاء الزوجان يعني الزوج والزوجة، والأبوان اللي هم الأب والأم، والجد. ماشي. والبنات المفروض برضو يقول والجدان، يعني الجد والجدة يعني أيضا، والبنات وبنات الابن، والأخوات من كل جهة، والإخوة من الأم ذكورا وإناثا. الجد والجدة برضو. نعم عدهم كده: الزوجان ادي واحد واثنين، والابوان ادي اثنين، والجد والجدة اثنين، يبقى كده المجموع ايه؟ ستة. والبنات سبعة، وبنات الابن ثمانية، والاخوات تسعة، والاخوة من الام عشرة. فهؤلاء يعني عشرة ايه؟ اصناف. والاخوة من الام ذكورا واناثا. ونتكلم على كل صنف من هؤلاء شيء من التفصيل هذا إن شاء الله في الدرس القادم. نأخذ كل واحد يعني من هؤلاء ونتكلم عن ميراثه إن شاء الله. طيب إن شاء الله توقف هنا والدرس القادم نواصل بإذن الله تعالى من الأربعاء إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.